قوله أو كصيب من السماء. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن بشير عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أو كصيب من السماء قال المطر. فهذا الصيب المقصود هو المطر. قال أبو محمد وكذا فسره أبو العالية والحسن وهو البصري وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعطاء وعطية العوفي وقتادة وعطاء الخرساني والسدي والربيع بن أنس، كلهم فسروا الصيب بالمطر. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك أو كصيب من السماء قال هو السحاب. فالضحاك بن مزاحم قال عنه أنه هو السحاب. قوله فيه ظلمات، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيه ظلمات يقول ابتلاء. فالظلمات هي الابتلاء. الوجه الثاني في الظلمات، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس فيه ظلمات، أي هم في ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب. الوجه الثالث، أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك فيه ظلمات، أما الظلمة فالضلالة. فالظلمة المقصودة هنا هي الضلالة، وهذا هو الوجه الثالث وهو أقربها والله أعلم. حدثنا قوله تعالى ورعد، حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عبد الله بن الوليد يعني من ولد معقل بن مقر، حدثنا بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم، وكانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم. أخبرنا ما هذا الرعد، قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده أو في يده مخاريق من نار يزجر به السحاب ويسوقه حيث أمره الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع، يعني من الرعد؟ قال صوته، قالوا صدق، يعني هو إما صوت الملك وإما صوت هذه المخاريق، والأقرب أنه صوت الملك. أما هذه المخاريق هي جمع مخراق، وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا كما يفعل الصغار، يلفون ثوبا ويجدلونه كالجديلة ثم يلعبون ويضربون بعضهم بعضا. فأراد به أنه آلة تزجر بها الملائكة السحابة وتسوقه، فهذه هي المخاريق المقصودة في هذا الحديث. الوجه الثاني في الرعد، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس ورعد يقول تخويف، يعني الرعد هنا هو التخويف. الوجه الثالث، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن حسن بن فرات عن أبي عن أبي الجلد قال كتب إليه ابن عباس يسأله عن الرعد فكتب إليه إن الرعد ريح. يعني صار عندنا ثلاثة أوجه، الرعد هو صوت الملائكة التي تزجر السحاب وبيدها المخاريق، وهو التخويف، وهو الريح. ابن إدريس المذكور في الإسناد السابق هو عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة، والفرات الحسن بن فرات، الفرات هو ابن أبي عبد الرحمن التميمي وهو ثقة، وأبو الجلد اسمه جيلان بن أبي فروة الأزدي البصري وقيل جيلان بن فروة وهو ثقة، يعني إسناده حسن. قوله وبرق وبه، أي بالإسناد السابق عن أبي الجلد قال كتب إليه ابن عباس يسأله عن البرق فكتب إليه إن البرق ماء. حدثنا علي بن المنذر الطريقي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي وهو عامر قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن البرق وكان عالما يقرأ الكتب، يعني أبو الجلد، فكتب إليه البرق من تلألؤ السماء، من تلألؤ الماء. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة بن كهيل عن ابن أشوع عن ربيعة بن الأبيض عن علي قال البرق مخاريق الملائكة، عاد وذكر أن البرق هو مخاريق الملائكة، فيعني صار هناك ترادف بين البرق والرعد والله أعلى وأعلم. حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب وأبو الربيع واللفظ لسليمان وهو ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه سئل عن البرق فقال اصطفاق البرد، وقال أبو الربيع في حديثه البرق اصطكاك البرد. وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب قال قال عبد الله بن عمرو لرجل سل كعبا عن البرق فقال كعب البرق تصفيق الملك البرد. هذا في إسناده الإسناد السابق فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف لكن يتقوى في حديثه بالمتابعات والشواهد. وعبد الجليل هو ابن عطية القيسي. وأبو الربيع المذكور في الإسناد أيضا هو أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود العتكي وهو ثقة حافظ. أما موسى بن إسماعيل المنقري فهو التبوذكي المذكور في هذا الحديث وهو أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي. وحكى حماد بيده لو ظهر لأهل الأرض لصعقوا. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال البرق مصع ملك يسوق به السحاب. وقال وأصل المصع الحركة والضرب والمماصعة والمصاع المجالدة والمضاربة. وقال ابن جرير المصاع عند العرب أصله المجالدة بالسيوف ثم تستعمله في كل شيء جولد به في حرب وفي غير حرب. يعني هذا البرق وحركة البرق يعني تعبر عن المجالدة والحركة كأنه يجالد بالسيف فيسوق به السحاب. أنبأنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله فيه ظلمات ورعد وبرق فأما البرق فالإيمان عنا بذلك أهل الكتاب. قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم قال كان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا. يعني فرقا من كلام النبي أن يذكر المنافقون في القرآن فيضعون أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع القرآن الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بذمهم. قوله من الصواعق حدثنا علي بن المنذر الطريقي حدثنا ابن الفضيل حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الصواعق فكتب لي إن الصواعق مخاريق يزجر بها السحاب. قوله حذر الموت حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق في حذر الموت والحذر من القتل على الذي هم فيه من الخلاف والتخوف لكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب. قوله تعالى والله محيط بالكافرين وبه أي بالإسناد السابق حدثنا محمد بن يحيى عن ابن عباس والله محيط بالكافرين يقول الله والله منزل ذلك بهم من النقمة أي محيط بالكافرين فعذابه سبحانه وتعالى محيط بالكافرين. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن مجاهد وهو ابن جبر في قوله والله محيط بالكافرين قال جامعهم يوم القيامة في جهنم. هذا الوجه الأول في قوله تعالى والله محيط بالكافرين أي محيط بهم بالعذاب ومحوط بهم جامعهم في جهنم. أما الوجه الثاني حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابة وهو ابن سوار حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والله محيط بالكافرين قال جامعهم يعني يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس والله محيط بالكافرين يبعثهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم فذلك قوله والله محيط بالكافرين.